والأنب ومن لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ألفا ألوانه لا

ربكم. قالوا خيرا. وقيل للذين اتقوا ماذا تجري من تحتها الأرض. اتخذي من الجبال بيوتا